قل قتال فيه كبير نعم، ولكن وصد عن سبيل الله. قال والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، كل بال بتعملوه ده هو أعظم وأكبر. قال والمسجد عطف على سبيل الله حتى يردوكم، قال الزمخشري حتى هنا للتعليل، حتى يردوكم بمعنى والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينه عن دينكم. يعني هذا للتعليل، هم ليه بيعملوا كده؟ عشان يردوا المسلمين عن دينهم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه، ربنا رب يسلمنا وإياكم ويحفظنا وإياكم، فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأولئك حبطت أعمالهم، ذهب مالك إلى أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد، سواء رجع إلى الإسلام أو مات على الارتداد، ومن ذلك انتقاض وضوئه. يعني لو واحد متوضي وسب الدين، ربنا عافينا رب وإياكم، ده كده ارتد. طيب يقول هنا يحبط عمله بنفس الارتداد، يعني اللي عمله ده نفسه ردة، سواء رجع الإسلام أو مات على الارتداد، ومن ذلك انتقاض وضوئه وبطلان صومه. وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرا، لقوله فيموت وهو كافر، يعني لابد أن هو يموت كافر. وأجاب المالكية بأن قوله حبطت أعمالهم جزاء على الردة، وقوله أصحاب النار هم فيها خالدون جزاء على الموت والكفر، وفي ذلك نظر. يعني كده والله أعلم لا يختار قول مالك ابن جزي إن الإنسان لو مات بعد الردة كده عمله أحبط، لكن لو لم يمت لسه عمله معلق، وده المذهب بالمناسبة، ده مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وخدناه فضل الله في منار السبيل، إن الإنسان لو ارتد ربنا عافينا رب وإياكم عمله كده معلق، لسه لم يحبط كل عمله، رجع الإسلام تمام، لم يرجع ومات خلاص كده حبطت أعمالهم. وده خطورة الأعمال، يعني نسأل الله العفو والعافية، لابد الإنسان يقرأ عن الشرك وخطورة الشرك والأعمال التي تؤدي إلى الردة. تمام. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا، الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه. طيب في يا جماعة عبيد الله بن جحش، حد يسمع عنه؟ عبد الله بن جحش ده صحابي قتل في غزوة أحد، أكيد أنتم عارفين كده إن شاء الله. ففي عبيد الله بن جحش أولا كان زوج مين، وحاجة حصلت معاه، ده يعني من باب العلم بالسيرة، بس حد يعرفه؟ عبيد الله بن جحش، ربنا يسلمنا وإياكم. عبيد الله بن جحش كان زوجه من حبيبة وارتد. أحسنت يا دكتور، جزاك الله خيرا. لما راح الحبشة، شوف يا جماعة، هاجر مع زوجته أم حبيبة رضي الله عنها، وعجبوا دين النصرانية وارتد هناك ومات مرتدا. يا مقلب القلوب ثابت قلوبنا على دينك. لا يعني كان من الأربعة مش فاهمها دي، جزاكم الله خيرا، ممكن لو توضيحها. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يعني إن الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه، والذين تركوا ديارهم وجاهدوا في سبيل الله أولئك يطمعون في فضل الله وثوابه والله غفور لذنوب عباده المؤمنين رحيم بهم رحمة واسعة. سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يقول هنا الخمر كل مسكر من العنب وغيره، والميسر القمار، وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور، ثم يدخل في ذلك النرد. عارفين يا جماعة كده النرد صح؟ حجر النرد، إن شاء الله الناس تكون عارفة النرد اللي هم بيلعبوا بيه الطاولة، طاولة وغيرها، النرد النرد والشطرنج بسكون الطاء بالمناسبة وغيرهما وغيرهما. وروي أن السائل عنهما كان حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. المحقق يقول لم أقف عليه الزهر. آه صحيح، جزاكم الله خير. وطبعا في يعني أحاديث في النهي عن اللعب بالنرد، من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله، من لعب بالنرد فقد صبغ يده في لحم خنزير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يبدا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هنشوف إن شاء الله. إثم كبير نص في التحريم وأنهما من الكبائر، لأن الإثم حرام لقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، خلافا لمن قال إنما حرمتها آية المائدة لهذه الآية. ومنافع في الخمر التلذذ والطرب، يعني بيعمل نوع من الانتشاء كده الخمر. نعم صحيح، وده جماعة من عدل القرآن، فيهما إثم كبير ومنافع للناس. طبعا عارفين درجات تحريم الخمر أو مراحل تحريم الخمر. وفي القمار الاكتساب به، ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما المنافع قبل التحريم والإثم بعده، وإثمهما أكبر تغليب للإثم على المنفعة، وذلك أيضا بيان للتحريم. والخمر يا جماعة الناس بتسأل يعني النرد، أدي حد بعت الصور جزاكم الله خير. مش تمام بيلعبوا بيه السلم والثعبان صح؟ طيب النرد عفوا الخمر سمي خمرا لأنه يستر العقل ويعني يحجبه عن التصرف والعمل. تمام كده؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى هنا قل العفو أي السهل من غير مشقة، وقرأت الجماعة بالنصب بإضمار فعل مشاكلة للسؤال على أن يكون ماذا مركبا مفعولا بينفقون، وقرأ أبو عمرو بالرفع بالابتداء مشاكلة للسؤال على أن يكون ما مبتدأ وذا خبره. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي ما، يعني العفو هنا ليس ضد العقوبة بل ما تيسر، يعني ما تيسر من فضول أموالكم فلا تكلفوا أنفسكم إنفاق ما لا تضيقون، هو الفضل. نعم جزاكم الله خير سبحان الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يعني يسألونك أيها النبي صلى الله عليه وسلم عن اليتامى كيف يتصرفون معهم في معاشهم وأموالهم، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إصلاحكم لهم خير فافعلوا الأنفع لهم دائما، وإن تخالطوهم في سائر شؤون المعاش فهم إخوانكم في الدين، وعلى الأخ أن يرعى مصلحة أخيه. يقول ابن جزي ويسألونك عن اليتامى كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعا فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم. فإن قيل لما جاء ويسألونك بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها. فالجواب أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول وقع في أوقات متفرقة، فلم تأتي بحرف عطف، وجاءت الثلاث الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة. والله يعلم تحذير من الفساد هو أكل أموال اليتامى. لأعنتكم أي لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم. ابن عباس رضي الله عنه يقول لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى. وسبحان الله يعني في الآية دي برضو الإنسان لما بيخلط ماله بقى اللي بيكون قائم على اليتيم كما تعلمون في كتب الفقه، والله يعلم المفسد من المصلح. الإنسان ممكن يحاول يخلي تصرفاته بريئة محترمة أمام الناس، لكن فعلا حقيقة إنه هو إنسان مفسد في الأرض. وسبحان الله لابد إن احنا يعني نسأل أنفسنا، هل الإنسان فينا يعني يصنف إن هو مصلح؟ والله يعلم المفسد من المصلح. هل مفسد أم مصلح؟ إنسان يصلح نفسه ثم يصلح غيره، ده الكمال. إنسان يكون صالح في نفسه مصلحا لغيره، اللهم اجعلنا منهم رب العالمين. فمهما أخفيت من نواياك فالله يعلم خفاياك، احفظوها كده، مهما أخفيت من نواياك فالله يعلم خفاياك. قال الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يقول هنا ولا تنكحوا أي لا تتزوجوا، والنكاح مشترك بين الوطء والعقد. ده برضو مرة جماعة معنا في منار السبيل، يعني الوطء والعقد، يعني هل النكاح الوطء نفسه ده اسمه النكاح ولا العقد نفسه ده اسمه النكاح؟ بكل إن قال بعض أهل العلم، وتكلمنا في منار السبيل مسألة خلافية وأطلنا فيها فضل الله عز وجل النفس في كتاب النكاح. طيب ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني كده ما ينفعش المسلم يتزوج مشركة؟ نعم. طب النصارى واليهود؟ أيوه دول أهل الكتاب ينفع، لكن المشركات طبعا فيها نقطة نوضحها الآن موضوع أهل الكتاب. يقول المشركات أي عباد الأوثان من العرب فلا تتناول اليهود ولا النصارى، المباح نكاحهن في المائدة، يعني سورة المائدة هي معنى ذلك. يقول فلا تعارض بين الموضعين ولا نسخ، خلافا لمن قال آية المائدة نسخت هذه، ولمن قال هذه نسخت آية المائدة، فمنع نكاح الكتابيات. ونزلت الآية بسبب مرثد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشركة. طيب طبعا مشهورة قصة مرثد الغنوي وعناق، ومرت معنا في سورة النور في سلسلة نور على نور لو ترجعوا لها بفضل الله. ولأمة مؤمنة أي أمة لله حرة كانت أو مملوكة، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني مين أعجبتكم؟ المشركة، يعني سواء في الجمال أو المال كما سيأتي إن شاء الله. يقول وقيل أمة مملوكة مؤمنة خير من حرة مشركة ولو أعجبتكم، أي في الجمال والمال وغير ذلك. ولا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهم نساءكم، وانعقد الإجماع أن الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا أو غيره. واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله ولا تنكح المشركين، لأنه أسند النكاح النساء إلى الرجال، وهذا قول جماهير الأمة إن لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها لا نكاح إلا بولي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا تكلمنا في منار السبيل بالتفصيل بفضل الله، وفي منهج السالكين طبعا يا جماعة أنتم عارفين منهج السالكين شرحناه بفضل الله كاملا في الفقه، منار السبيل أعلى منه في المستوى والعلم. تمام، يبقى إذن ده المالكية، والجمهور أيضا أخذوا دليل إن ولد نكاح المشركين، إن ربنا هنا أسند نكاح النساء إلى الرجال. طيب إذن والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يا جماعة لو إنسان تزوج نصرانية أو يهودية الولد بينسب لأحسنهما دينا، دي قاعدة يبقى مسلم. والعلماء تكلموا طب لو يهودي تزوج نصراني بينسب لمن دي، برضو تكلمنا عنها في منار السبيل. فلا ده وإن شاء الله يتمعنا في آيات المائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هو الإنسان كزواج ينفع، الإنسان يتزوج كتابية ينفع، لكن العلماء قالوا طب لو يخشى أنه يفتن ويتأثر بدينها، لا دي كده قصة ثانية، لكن كحكم عام معروف. طيب ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى بيختبر كل مجتمع، كل مجتمع بيكون أمامه في دعاء إلى الخير ودعاء دعاة إلى الخير ودعاة إلى الشر. شوف كده، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ومقاييس أمر النكاح يا جماعة، أيوة والله حتى مع العلم بتحديث كتبهم. حتى احنا قلنا ايه الآية؟ طيب من ما تيجي لأنها راحت. يعني الله سبحانه وتعالى بيوصي المؤمن أن يبحث عن الزوجة المؤمنة صاحبة الدين، ولا أمة مؤمنة يبقى لابد من إيمان، خير من مشركة ولو أعجبتكم. فمهما تعددت دواعي الإعجاب فلا شيء يعدل الإيمان. خذوا قاعدة كده، لك أصل معاه فلوس، أصل جميلة، أصل كذا، أصل كذا، ويترك أمر الدين، بلا شك يعني سيقع في شقاء. النبي قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. طبعا يا جماعة مع الدين ويختار حاجات تانية، يعني عشان برضو بعض الناس يقول لك طالما بتصلي يبقى خلاص كده ولا تسأل عن أي حاجة تانية، ده برضو غلط. تمام. قال الله سبحانه وتعالى هنا عفوا، ولعبد أي عبد لله وقيل مملوك، أولئك أي المشركات والمشركون يدعون إلى النار، إلى الكفر الموجب للنار، بإذنه أي بإرادته أو علمه. يا جماعة لو أنا بس بقرأ الأسئلة، لو في سؤال بيكون برا أرد عليه إن شاء الله بعد الدرس بإذن الله. يا جماعة لا يا جماعة لا، طيب بعد الدرس إن شاء الله نشوف الأسئلة دي، يعني حاجات أساسية. حد بيقول النصارى مشركون لأنهم يعبدون مع الله مريم وابناء عيسى وربنا جعلهم أهل كتاب. طب إحنا كده يعني يا جماعة ده واضح في القرآن يعني. وبعدين طبعا يا جماعة أهل كتاب كفار، عشان بعض الناس الآن بياخد الآيات دي كده يقول لك أهل كتاب ويسكت. طيب لا، هنجيب أهل الكتاب دي ما تكفرون بآيات الله، يعني هم أهل كتاب كفر ما فيش مشكلة عادي، عشان يقول لك أصل ربنا سماهم أهل كتاب، يعني يعني يدخلوا معنا الجنة، ده تلبيس بلا شك على الناس، فانتبهوا للأمر ده. قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونك عن المحيض، طيب يا ريت يا جماعة نركز في التفسير، وإن شاء الله أي تعليق ممكن يتأجل منكم بعد الدرس يكون أفضل عشان مثلا الناس ما تتفتتش أثناء الدرس. ويسألونك عن الحيض وهو الدم الذي يسيل من أرحام النساء جبلة في أوقات مخصوصة. قل لهم أيها النبي صلى الله عليه وسلم هو أذى مستقذر يضر من يقربه فاجتنبوا جماع النساء مدة الحيض حتى ينقطع الدم فإذا انقطع الدم واغتسلن فجامعهن في الموضع الذي أحله الله لكم وهو القبل للدبر إن الله يحب عباده المكثرين من الاستغفار والتوبة ويحب عباده المتطهرين الذين يبتعدون عن الفواحش والأقذار. يقول ابن جزي ويسألونك عن المحيض، سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن الحضير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نجامع النساء في المحيض خلافا لليهود؟ فنزلت الآية. طبعا يا جماعة المرأة الحائض تعلمون ذلك، عند النصارى ما بيهمهمش الأمر ده منتهى القذارة يعني، واليهود بيبتعدوا عنها أصلا وبيحبسوها بفضل الله عز وجل. المسلمين غير كده، يأكلوا معها ويشربوا معها وكل شيء معها إلا هذا الأمر فقط، الأمر الجماع. والحديث صحيح مسلم. هو أذن أي مستقدر، وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض. فاعتذروا النساء أي اجتنبوا جماعهن، وقد فسر ذلك الحديث بقوله: لتشد عليها إذا رها وشأنك بأعلاها. وطبعا أحكام الحيض معروفة في كتب الفقه، ودي برضو فايدة إن يسألونك، إن السؤال مفتاح العلم. يعني في يا جماعة حد ذكي في السؤال، وفي حد ربنا عافينا وهو اللي بيعمل في نفسك في السؤال، يقعد يشرع ويغرب ويروح ويجي وكده وانت ما تفهمش اصلا سؤاله. فجماعة السؤال مفتاح العلم. يعني الله يقول: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان لا يعلم يسأل، ينتقل كلمات واختصارا كده تمام. حتى يعني ممكن سبحان الله بعض مشايخنا يسأل سؤال كده ربنا يشرح صدره بقى ويجاوب، وجوب أخير عظيم جدا للشخص. والتاني أحيانا بقى الشخص فاضي، أصوله فاضي، فقوله: تعالى عارف امبارح شربت كوبايه شاي وبعدين قلت لها كذا وبعدين ابن عمل كذا وبعد... طب السؤال ايه؟ لا ده السؤال في البيوع حضرتك، انا لسه بس بمهد لك الدنيا حاجات. ربنا يا رب يصلح حال الناس والله. فامر اختيار الاسئله طبعا كلنا بنتعلم، انا عارف كده، بس يعني الانسان يجاهد نفسه في الامر ده. انا هسال سؤال في اي موضوع في البيوع، حكم كذا كذا، خلص الامر. تصيم ولبسات لازم اقولها تمام بس، لكن ما نجيبش بقى جدته وربنا يرحمها اتجوزت جده وبعدين خلفه باباه و... يا جماعه انتوا ما تستهزئوش بكده اللي انا بقوله ده، وتظن ان بستهزئ. لا فعلا في كده، في كده. فيعني ده من باب الفايده. طيب، وطبعا هنا في تحريم وطء الحائض دون الاستمتاع. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: فاذا تطهرن حتى يطهرن، هنا اي ينقطع عن هنا الدم. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا بالماء. وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة عند مالك والشافعي. وطبعا المذهب عندنا فلا يجوز عندهما وطء الحائط حتى تغتسل. وقلنا الإمام أحمد برضو يبقى فلا يجوز عندهم وطء الحائط حتى تغتسل. وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل، لأن قول الجمهور أقرب. وقرئ حتى يطهرنا، إحنا قراءتنا يطهرن دي قراءة حمزة والكسائي وشعب عن عاصم، يطهرنا بالتجديد. ومعنى هذه القراءة بالماء، فتكون الغايتان بمعنى واحد، وذلك حجة لمالك. من حيث أمركم أي قبل المرأة التوابين من الذنوب المتطهرين بالماء أو من الذنوب. ثم قال الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. حرث لكم أي موضع حرث، وذلك تشبيه الجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع. أن شئتم أي كيف شئتم من الهيئات، أو متى شئتم، لا أين شئتم. فهمين يا جماعة؟ لو أين شئتم قال لأنه يوهم الاتيان في الدبر، وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك، وقد تبرأ هو من ذلك وقال إنما الحرث في موضع الزرع. وقدموا لأنفسكم أي الأعمال الصالحة، أي الأعمال الصالحة. ولذلك طبعا آية عظيمة جدا فيها إن يعني إشعار بأن من مقاصد الزواج، ركزوا يا جماعة في الأمر ده، من مقاصد الزواج حفظ النسل لا مجرد قضاء الشهوة. والإنسان ينوي بذلك ذرية بعضها من بعض، ذرية صالحة. فيا جماعة أمر اختيار الزوج أو الزوجة لا يكون فقط على اللي بعد سنة، يكون على عواقب هذا الأمر من أسرة، ودي تكون أم أولادي أو دي هي تقول أبو أولادي، تمام، وهياخدوا منه الصفات دي. فالأمر ده بيكون لما يكون في عقلية الأخ أو الأخت الاختيار في الغالب بيكون موفق لو بالنظرة دي. طبعا الحبشتكنات الثانية برضو في الاختيار، تمام، نعم. ودي برضو من الفوائد هذه الآية من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة، اللي هو إيه؟ سبحان الله، يعني كلام الله عز وجل كله أدب، يعني بصوا يا جماعة، وأداب حسنة. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن نشأتم، مفيش حاجة خادشة الحياء. قلنا في سورة يوسف وراودته التي هو في بيتها نفس تقرأ بها في التوراة، وما تقرأوش يا نهار أبيض، ده أنت الإنسان يقرأ يعني فعلا يقعد يفكر ويتخيل، ده بيحركوا الغرائز عند الناس. لكن سبحان الله كلام الله عز وجل آداب حسنة، فعلا على المؤمنين يتأدبوا بها. ولذلك سيدنا جابر يقول كانت اليهود تقول إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ممكن تراجعوا سلسلة أسباب النزول، تكلمنا أيضا عن ذلك. طيب، واتقوا الله، بصوا يا جماعة الآية دي، يعني حد من الإخوة سبحان الله دائما سمعتها منه أكثر مرة كده، من الناس نحسبها على خير يعني ونزكيها الله، يعني يقول لي إن الآية دي بترعبني، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، بعدها وبشر المؤمنين. يا الله، تخيل جماعة أنك هتلقى الله بعدين أبشر إن كنت مؤمنا. وده هنا لم يذكر يعني المبشر به، يعني طب وبشر المؤمنين بإيه؟ طيب، فده بقى يفيد العموم، بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فأبشر. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. عرضة لأيمانكم، قال ابن جزي، أي لا تكثروا الحلف بالله فتبر اسمه، وأن تبروا على هذا علة للنهي، فهو مفعول من أجله، أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبروا أو تبروا. وقيل المعنى لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا وافعلوا البر والتقوى دون يمين. فأن تبروا على هذا هو المحلوف عليه. يعني يا جماعة ولا تجعلوا أيها المسلمون حلفكم بالله مانعا لكم من البر وصلة الرحم والتقوى والإصلاح بين الناس، بأن تدعوا إلى فعل شيء منها فتحتجوا بأنكم أقسمتم بالله لا تفعلوه. ده على معنى. والعرض على هذا القولين في قولك فلان عرضة لفلان إذا أكثر التعرض له، عرضة لأيمانكم، وقيل عرضة مانع من قولك عرض له أمر، حال بينه وبين كذا، أي لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البر والتقوى. ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن لا ينفق على مصطح، في حديث الإفك الطويل طبعا عشان تكلم عن سيدة عائشة، وبرضو خلناه في سورة النور. فأن تبروا على هذا علة لامتناعهم فهو مفعول من أجله، أو مفعول به، أو مفعول به عرضة لأنها بمعنى مانع. يا جماعة لو حاجة مش واضحة اسألوا. طب الإنسان لو حلف على يمين، النبي قال فليكفر ثم ليأتي الذي حلف، يعني قلت والله العظيم ما زور عمتي تاني، حد يجي بقى يقول لي طب صلة الرحم متق ربنا، أو لا أصلا ده أنا حالف خلاص أكفر وزور، تمام. ثم قال الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قال ابن جزي باللغو أي الساقط، وهو عند مالك قولك نعم والله ولا والله الجاري على اللسان من غير قصد وفقا للشافعي، وهو أيضا قول إمام أحمد وقول الجمهور، اللي هو طب والله لا تشرب، والله لا تعمل، عارفين انت يا جماعه دي امتازه معنا حد كده. عشان طبعا ينبغي ان هو يحفظ لسانه اصلا. وقيل ان يحلف على الشيء يظن على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه، وفاق لابي حنيفه. وده قول آخر لإمام مالك في معنى لغو اليمين. تمام. والإمام أحمد يرى الوجهين. يعني أقول لك إيه، مثلا حد مثلا يقول لي امبارح خدت درس الفتوحات الربانية، أقول لك والله ما خدنا. حد يقول لي خدنا، آه والله صح خدنا الدرس، فخلاص ده ما فيش شيء. لكن طبعا قلنا الإنسان عموما يحفظ لسانه بالحلف إلا للضرورة جدا. قال وقال ابن عباس اللغو الحلف حين الغضب، حين الغضب. وقيل اللغو اليمين على المعصية، والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة. بما كسبت قلوبكم، يقول أي قصدت، فهو خلاف اللغو. يعني واحد حالف يا جماعة بما عقدته من أيمان سورة المائدة، يعني هو على يقين بكده، يقول لك مثلا كده، يقول لك والله ما عملت كذا، فعلى يقين بكده ده بلا شك لا يجوز. والحالف زي ما قلنا لو حاجة مستقبلية بيكون فيه كفارة، يعني قلت والله ما هعمل كذا وانا عاقد خلاص، يبقى ده فيه كفارة لو عملت كذا دي. لو حاجة على ماضي، ودي بقى اختارهم، دي اليمين الغموس، تقول لي انت كلت امبارح، اقول لك والله العظيم ما كلت، وانا بدا احلف عارف اني اكذب، دي بقى ليس لها توبة عند الجماهير، استغفر الله ليس لها كفارة، استغفر الله ليس لها كفارة عند الجماهير. طب وما توبة فقط ليه؟ طيب لان الكفارة دي يعني خلاص الانسان بيعمله وتم تكفير الذنب بفضل الله، يعني دي بقى خطيرة جدا، وصاحبها متوعد اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار. تلقوا على عمكم منهج السالكين في باب الأيمان، مش الإيمان، الأيمان يعني الحلف، في الإيمان اللي هو ضد الكفر، تكلمنا فضل الله بذلك. يبقى بما كسبت قلوبكم أي قصدت فهو خلاف اللغو. وقال ابن عباس هو اليمين الغموس، وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا، وهو حرام إجماعا، وليس فيه كفارة عند مالك، وهو قول الجماهير خلافا للشافعي رحمه الله، يعني قول الجمهور ليس فيه كفارة. للذين يؤلون من نسائهم، ولذلك يا جماعة هنا مناسبة اقتران وصف الغفور بالحليم هنا دون الرحيم، لأن هنا في مغفرة لذنب هو من قبيل التقصير في الأدب مع الله، والله غفور حليم. واسم الله الحليم من فضل الله، ده كان آخر اسم تكلمنا عنه في دروس الاعتكاف في سلسلة جنة القلوب رمضان اللي فات ده، وما كملناش يعني الدرس، فلعل إن شاء الله قريبا نكمل في الأسماء والصفات. أنصحكم يعني بالسلسلة دي، كانت سلسلة مباركة سبحان الله. فإسم الحليم الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم، اللهم لك الحمد ولك الشكر. ثم قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. اختصارا كده يا جماعة، المعنى للذين يحلفون بالله بأن لا يجامعوا نساءهم انتظار أربعة أشهر، فإن رجعوا قبل فوات الأشهر الأربعة فإن الله غفور لما وقع منهم من الحلف بسبب رجوعهم رحيم بهم، وإن عقدوا عزمهم على الطلاق باستمرارهم في اليمين وترك الجماع فإن الله سميع لأقوالهم عليم بمقاصدهم وسيجازيهم على ذلك. وده جماعة نعرف إن الإسلام جاء برفع الظلم عن المرأة، بمعنى إيه؟ بمعنى إن في الجاهلية كان الرجل مش عايز المرأة، زي منها كره حياته بسببها، مش عايزها خلاص، ومش عايز يطلقها برضو. طب يعمل إيه عشان ما حدش يتزوجها غيره، سواء غيرة أو بقى عندا أيا كان، فيقول والله العظيم لا أقربها. طب ده إضرار بيها، يعني هي كده معلقة. فلما جاء الإسلام أبطل ذلك وأمهل الزوج، أمهل الزوج كم شهر؟ أربعة أشهر. تمام؟ لأنه وارد برضو يكون على حق فيؤدب المرأة، بس كده كفاية، مش هنزود على كده. تمام؟ طب لو انقضت الأشهر الأربعة دي يؤمن الرجل بالرجوع إلى زوجته، يقول لا يا عم أنا مش هرجع عليه، يجبر على الطلاق. طب لو امتنع القاضي يوقع الطلاق، قاضي يوقع الطلاق. فضل الله أحكام الإيلاء مرت بالتفصيل معنا في منار السبيل، باب الأسرة كله فضل الله مر معنا في منار السبيل. يعني باب الأسرة من أول الخطبة أو حكم النكاح لحد المحاكم لحد يعني لحد الطلاق والرضاع، الرضاع أيوة، والحضانة دول من الأواخر. نعم. وتعرف يا جماعة عظمة هذه الشريعة والله، وعظمة العلم في كل حاجة ما شاء الله فيها أحكام. الحمد لله نعمة الإسلام وكفى بنا. نشوف بقى ابن جزي ماذا يقول. يقولون من نسائهم يحلفون على ترك على ترك وطئهن، وإنما تعدى بمن لأنه تضمن معنى البعد منهن، ويدخل في عموم قولي للذين كل حالف حرا كان أو عبدا، إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي. ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم، يعني كل حلف بالنذر والعتق والطلاق خلافا للشافعي في قصر الإيلاء على الحلف بالله. ووجهه أن اليمين الشرعية ولا يكون مؤليا عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من 4 أشهر، وعند أبي حنيفة 4 أشهر فصاعدا. فإذا انقضت 4 أشهر وقف المؤلي. المؤلي يعني بعد 4 شهور وقف المولي عند مالك والشافعي، وقلنا المذهب فإما فاء يعني رجع وإلا طلق، فإن أبى طلق عليه الحاكم. وقال أبو حنيفة إذا انقضت 4 أشهر وقع الطلاق دون توقيف، ولفظ لا يحتمل القولين. فإن فاءوا أي رجعوا إلى الوطء وكفروا عن اليمين، غفور الرحيم أن يغفر ما في الإيلاء من الإضرار بالمرأة. عزم الطلاق العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية، فيطلق عليه الحاكم. وعند أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقض 4 أشهر، والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك. يعني يا رجعي، يعني يا جماعة طلاق رجعي، قولوا لي يعني طلاق رجعي عشان الناس بس ما تسرحش. ما معنى طلاق رجعي؟ مرة أو مرتين. تمام، ممكن ترجع. ماشي، الطلقة الأولى أو الثانية إن يقدر يرد تاني. ما شاء الله جماعة النهاردة الناس مركزة معنا، الله مبارك ربنا. ولا أنتوا جماعة جايين في الأبواب بالمناسبة جماعة ما فيش حد ينظر إن في البرامج أصلا معمولة كده لخراب البيوت. وأصلا الشيطان بيحب أمر اللي عارفين حديث ينصب عرشه على الماء. تمام، ففي ناس بقى مكتئبة جدا في الأمر ده، لك لا لا، ولا الناس بقى أحلام عالية جدا. فربنا يرضى عنكم، خذوا الأمر بالمحمل اللي ربنا عز وجل ذكره لنا والنبي عليه الصلاة والسلام. تمام، شوف فعلا خير هذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، شوف حال النبي عليه الصلاة والسلام كزوج، وشوف برضو حال الصحابة. الإنسان كده فعلا بيرتاح نفسيا. لكن في ناس بقى واخده صور غريبه جدا في الواقع، وسبحان الله في بعض الاخوات كده دايما كان بيسال كام سؤال، اي مشكله زوجيه يقول لك اكيد الراجل غلط. اي والله يا جماعه كده، فبنص الكلام كده عرفت هي بتسمع بعض البرامج معينه فتشحنت، هي اتشحنت غصب عنها كده. تمام، طب وارد يكون غلط، وارد والله، بس انا مش بتكلم عن كده. وارد، وارد المراه تكون خطا، بس مش هو ده اللي انا عايز اقوله. انا عايز اقول محدش يقعد يسمع بقى وفيكم سمعونا، يعني هو بقى يسمع من بره. تمام، فيكون عقليته وتفكيره من خلال السمع بره. الحمد لله عندنا وحي، بس نخلص بس الوحي يعني كقرآن وسنة وتفسير وعلم ربنا علمنا اياكم. يبقى البائن، ايوه كما ذكرتم، عفوا استغفر الله، الرجعي البائن عند الشافعي، هنا بائن عند الشافعي وأبي حنيفة. ده بقى في نظر من كلام ابن جزي، يقول المحقق مذهب الشافعي إن هذا الطلاق رجعي، اللي هو إيه؟ اللي هو في الإيلاء. لو حبينا يا جماعة اسمعوا درس الإيلاء كده اختصارا في منهج السالكين، حد يجيبه هنا على اليوتيوب، تقريبا كان ساعة لربع أو ساعة لعشرة أو ساعة لثلث مش فاكر، لو حد يجيبه. وفي الأحكام دي، فاحنا الان مش شباب فقه ان نفصل كتير يعني، بس ارجو الحمد لله الايات ماشيه معانا بالاحكام الفقهيه البسيطه دي وماشيه. طيب، يبقى ده بقى عند الشافعي المحقق يقول لا، ان هذا طلاق رجعي وليس بائن. طيب، والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. أنصح بدرس سورة الطلاق في مقاصد سورة القرآن الكريم. اتكلمنا عن الطلاق ومشروعية الطلاق وإن في سورة أصلا اسمها سورة الطلاق. والله يا جماعة الإنسان بيشعر بالعجز، أنا أقول لكم حاجة، لما بتكلم في الأمور دي بشعر فعلا بالعجز والزعل، إن الإنسان مش عارف يتكلم والوقت ضيق وقلة العلم اللي عند كثير من الناس، بلاش نتقول يعني عند كثير من الناس في قلة علم في الأمور دي، فالإنسان فعلا كده بيشعر بالعجز. طيب كتاب الإيلاء والظهار مع بعض ماشي، ساعة إلا 54 ثانية تمام، سبق بها وكاسة ما شاء الله تمام الله يبارك. فكنا بنقول يا معه فأمر الطلاق، أمر الطلاق الإنسان تزوج امرأة ووجد إن هي مثلا عاصية ما بتصليش، بعد فترة ما بتصليش، طب يعمل إيه؟ طيب يطلق. هي كذلك طبعا بخلاف النصارى ما عندهمش كده، ودي سبحان الله من محاسن دين الإسلام. طب لا، هو بيصلي وهي بتصلي وما شاء الله نور على نور، لكن مش راكبين مع بعض، يعني هي عارفة تفهمه ولا هو عارف يفهمها، يعمل يعني يحصل طلاق بس خلص الأمر. نظرة الناس المطلق أو المطلقة نظرة كارثية، يقعد بقى يحلل الأمر ويتخيل إذن أكيد حصلت حاجات، إذن أكيد حصلت حاجات، ولا مش ممكن حصل حاجات، النبي عليه الصلاة والسلام طلق، إيه المشكلة يعني؟ بس خلص يا جماعة الأمر كده. لكن بقى بتقعد تسمع بره كلام الطلاق وصل زي المجتمع ينزل المطلقة أو المطلق، ومستحيل حد مطلق تاني يروح يتزوج أصلي، إذا في حاجات، طب دي مطلقة إذا برضه فيها وحاجات، والله نسأل الله العفو والعافية، حاجات غريبة وغالب الكلام فيها كده جهال ما يعرفوش. لو حد يا جماعة شبعان يعني عنده رواء ارتوى وحي خلاص، إيه المشكلة؟ خلاص. طب ممكن الاثنين صح؟ ممكن الاثنين صح، مش عاملين بعض وانتهى الأمر. فممكن بقى تسمعوا في مقاصد السور سورة الطلاق، برضو تكلمنا في المعاني دي. طيب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يقول هنا بيان للعدة، والمطلقات يتربصن بيان للعدة، وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واليائسة الصغيرة بقوله واللائي يئسن من المحيض الآية، والتي لم يدخل بها بقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني عم مخصوص، يعني أول ما اللفظ يطلق يخرج يطلق ده مخصوص، ده معروف، فيش حد يقول ايه طب لو واحدة طلقت وهي حامل ننتظر العدة ثلاث قروء؟ نقول له لا، أصل في آية تانية وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تمام كده. يقول فيبقى حكمها في المدخول بها، يعني لو رجل خلى بامرأة أو يعني في المدخول بها ماشي وهي في سن من تحيض، وقد خص مالك منها الأمة فجعل عدتها قرآن، ويتربصن خبر بمعنى الأمر، والمطلقات من هم؟ الخبر يتربصن، خبر بمعنى الأمر يعني يجب أن يتربصن ثلاثة قروء انتصب أو انتصب ثلاثة على أنها مفعول به، هكذا قال الزمخشري. قروء جمع قرء، ومشترك في اللغة بين الطهر والحيض، فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة، فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث. طيب يا جماعة سورة التغابن والطلاق والتحريم ممكن تسمعوها في مقاصد السورة، جزاكم الله خيرا. والحيض مؤنث، ولقول عائشة رضي الله عنها الأقراء هي الأطهار، وحمل أبو حنيفة على الحيض، لأنه الدليل على براءة الرحم وذلك مقصود العدة، فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيض الثالثة إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه، وعند أبي حنيفة بالطهر منها. طب المذهب عندنا جماعة القرء حيض ولا طهر؟ عسل أو ما فيش خيار ثالث. أكيد حفظناها وشربناها، يعني حفظنا المسألة حفظ. ها القرء حيض ولا طهر؟ اهتموا يا جماعة بالفقه، الفقه ده ممتع. طهر، حد يجاوب تاني يا جماعة؟ السؤال ده سألناه وبرضو في بعض الناس أجابت صح وبعض الناس أجابت غلط، مش عارف كان في أي درس من كم يوم. حيض، حد يجاوب تاني يا جماعة؟ يا جماعة مش حل غير الاثنين دول، إيه رأيكم؟ لو حد مذاكر مذهب الحنبلي هيعرفها بس، أو حتى منهج السالكين. الاثنين معا ده ما شاء الله بصراحة، يعني ربنا يبارك فيكم والله يا جماعة، يعني بصراحة جزاكم الله. ازاي انا ما اعرفش، يعني كده هنجيب قول حد سأل بينا حد من السلف. تمام. ها حد يضيف ثالث؟ خدوا راحتكم يا جماعة، نشوف نشوف الناس. طب يا جماعة نيلت الله المستعان. في اختلاف بين، ايوه يا جماعه انا عارف الاختلاف لغويا الاثنين معا. لا يا جماعه مش بتكلم كده، احنا بنتكلم القرء هل طهر ولا حيض. المذهب يا جماعه عندنا ان هو حيض، حيض تمام. فطبعا يختلف عن الطهر، يعني هنا يقول عند مالك تنقضي بالدخول في الحيضة الثالثة بس كده، طبعا لو طلقها في طهر لم يمسها فيه، وعند الحنيفة بالطهر منها من الثالثة، وده المذهب بس. فده يا جماعة يدلنا ان احنا في تقصير في اساسيات الفقه، يعني ده لو باب حيض ونفاس قلناها كثير جدا المسألة دي، وفي باب النكاح قلناها كثير جدا، سواء في منهج السالكين يا جماعة اللي هو بسيط غيره. تمام، ربنا يرضى عنكم يا رب. طب ما خلق الله في أرحامهن يعني الحمل والحيض، يعني الآية دي يعني لا يحل لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو الحيض. ليه؟ طيب لأن ده هيأثر طبعا، لأن ده هيخلي لو هي تبقى حامل الأمر هتبقى كده أولاد حمل، والعكس فالأمر كده هيختلف. طب ما هي ممكن تخفي وما تقولش لطليقها مثلا، فعشان كده ربنا قال إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر. وشوف يا جماعة في الأحكام الشرعية بيأتي بقى الإيمان بالله واليوم الآخر، فالدين هنا بيبان، الدين بيبان. عشان كده الواحد لو متزوج امرأة عندها دين، أو المرأة متزوجة رجل عنده دين، حتى في أوقات الخلاف ده يظهر الدين والله يا جماعة فعلا. وأعرف كده سبحان الله، يعني هو خلاص عنده مشاكل أو ممكن تعمل حاجة صعبة، لكن هو عشان عنده دين لا يعاقبها بالألفاظ نسأل الله العفو والعافية أو الضرب أو كده، لا أبدا خلاص. ففي دين بيحكم، طالما يا جماعة في دين بيحكم دي حاجة كويسة خالص. يعني هي حتى ممكن المرأة بس تتأثر بعض الحاجات، أو هو الرجل يتأثر بعض الحاجات، لكن في دين بفضل الله خلاص كده تمام. ما فيش بقى دين يا جماعة في المجتمع اللي احنا فيه ده حدث ولا حرج إلا ما رحم الله. لا إلا ما رحم الله، إيه ما هو مفيش دين، مش عايز بقى أحكي لكم. فده برضو يدل على أهمية الاختيار الأول بالقدر المطلوب من غير أبورة، عشان في ناس اللي اكتئبت تماما، وفي ناس بقى اللي حط أحلام وردي اللي إن شاء الله في الجنة. بنعيد الكلام ده يا جماعة بطريقة منضبطة، يكون في الطرح في الأسلوب منضبط كما نقول دائما في هذا الأمر والله أعلم. طيب احنا كده وصلنا لفين؟ يا رب. وبعولتهن جمع بعل، وهو هنا الزوج، في ذلك أي في ذلك الزمان. وبعولتهن حق وردنا في ذلك أي في ذلك الزمان. ولهن مثل الذي عليهن، أي من الاستمتاع وحسن المعاشرة. يعني يا جماعة الآية دي، طيب ناخذ آخر درجة في الكرامة، وقيل الإنفاق، وقيل كون الطلاق بيده، بمعنى إن مطالبة الزوجة فوق طاقتها وتحميلها فوق استطاعتها، دي صورة من صور العنف ضد المرأة. إن الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، اللي برضو بعض الرجال برضو فاهم إن هو تزوج المرأة دي يعني لازم بقى تعمله كل حاجة ودي أما عنده، مش الدين بقى اداني كذا وكذا، لا يا عم انت فاهم غلط مش كده برضو. وبرضو مش الناحية التانية، مش عايز كل كلمة اقول احترازات، انتوا فاهميني لو حد فاهم حاجة غلط في الكلام يسألني، تمام؟ طيب، لذلك المرجع في حاجات كتيرة العرف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طيب، ولذلك ابن عباس يقول إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، لأن الله تبارك وتعالى لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني جماعة الإنسان ما يبقاش أناني، ما يبقاش هو عايز حاجات معينة وما يعملش هو كده، تمام؟ ربنا يعافينا يا رب. الإنسان بيسمع حاجات غريبة. طيب كده وصلنا فين؟ وللرجال عليهن درجة، يعني الكرامة وقيل الانفاق وقيل كون الطلاق بيده. يعني هنا قوامة الرجل هي التي تحكم، صح كده؟ مش المرأة، المركب اللي لها رئيسين بتغرق. وفي بيوت كده للأسف، يعني عارفين حتى بعض مشايخنا يقول لو هي اللي ماسكة البيت مع عندها في المرأة، لا ما تمسكش هي البيت. وطبيعة المرأة جماعة غير الرجل، يعني سبحان الله الإسلام حظ المرأة دي درة كده مكنونة مصونة، لو هي ماسكة أحسن من الاثنين يمسكوا مع بعض، على الأقل بيدبر واحد وهي بقى بتعمل كذا وكذا وكذا وتاخد بقى الفلوس وتعمل وتقول له خلاص اعمل كذا وعمل كذا هو وراها ماشي، لكن الاثنين مع بعض ند بند هيضيع البيت، لابد من واحد فقط. طبعا الرجل هنتكلم تنزلا تنزلا. وبرضو وللرجال عليهن درجة، مش معنى كده الإنسان بقى يظلم المرأة أصلها القوامة بيده وكذا، لا والله عزيز حكيم، وده سر ختم الآية بصفة العزة، الله سبحانه وتعالى لا يغالب، والله عزيز حكيم له حكم، وهو حكيم في شرعه وأمره وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان. طيب، نتوقف عند الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يفهمنا وإياكم، وأن يفقهنا في الدين، ويعلمنا التأويل، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كما نسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، أمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.